أطلب تفسير بعض الأسئلة الآتية. قالوا لي: لماذا لا تطلق اللحية؟ فقلت لهم: هي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم للأسف يطلقونها ستارا، وضربت لهم بعض الأمثلة. هذا في الحقيقة نوع من الاستهتار في الدين، وإن كان هذا السائل أرجو ألا يكون قصد ذلك، فالسنة هي السنة، لا تتغير لكون بعض الناس يطلقها ستارا، وبعض الكفرة أعادوا لإطلاقها بعد أن لم يكونوا يطلقونها، فالسنة يجب أن يعمل بها وإن قل من يعملها. ولا يصح للإنسان أن يعبث لنفسه أو أن يتعلق بالأمور السيئة. وأخشى من هذا السائل إذا كان سؤاله ليس على وجه، أخشى عليه من سوء الخاتمة. أحسنتم. الإنسان إذا بدأ يضع أسئلة فيها شيء من الاستهتار بما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فيها شيء من التحلل وتبرير المواقف المنحرفة الصادة عن سنة رسول الله بشتى الحيل، يخشى عليه من الانحراف. فأنصحه بكثرة قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بإعفاء اللحية ونهيه عن إحفائها، وأنصحه بأن يكثر من أداء الصلاة في المساجد، وأن يحافظ على ذلك، وأن يقرأ القرآن حتى لا يضل الطريق، لأن الشيطان يتخطف الذين لا يصلون ليجعلهم معه، نسأل الله السلامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.